فين ولا اعتقد ان احنا في 29. واما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع كلام السلف من استحسان بعض البدع. قوله عليه الصلاة والسلام هنا صفحة 465 عندك. قوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال المصنف رحمه الله: فقوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة من جوامع الكلم. اللي قبلها أقول، يعني الفقرة اللي قبلها، الفقرة اللي قبلها أقول من جوامع الكلم. جزاك الله خيرا. لا يخرج عنه شيء، هو أصل عظيم من أصول الدين، وهو شبيه بقوله: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل في الدين يرجع إليه فهو ضلالة. كل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل في الدين يرجع إليه فهو ضلالة، والدين بريء منه. وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة. وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع، فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية. فمن ذلك قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في المسجد وخرج وراءه يصلون كذلك، فقال: نعمة البدعة هذه. وروي عنه أنه قال: إن كانت هذه البدعة فنعمة البدعة. وروي أن أبي بن كعب قال له: إن هذا لم يكن، فقال عمر: قد علمت ولكنه حسن. ومراده أن هذا الفعل لم يكن على هذا الواجب قبل هذا الوقت، وهذا صحيح إنه لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت. قال: ولكن له أصول من الشريعة يرجع إليها، فمنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحث على قيام رمضان ويرغب فيه، وكان الناس في زمنه يقومون في المسجد جماعات متفرقة ووحدانا. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كانوا يقومون جماعات متفرقة ووحدانا. وهو عليه الصلاة والسلام صلى لأصحابه في رمضان غير ليلة، ثم امتنع من ذلك معللا بأنه خشي أن يكتب عليهم فيعجزوا عن القيام. وهذا قد أمن بعده عليه الصلاة والسلام، قد أمن يعني خلاص انقطع الوحي. وروي عنه أنه كان يقوم لأصحابه ليالي الأفراد في العشر الأواخر. ومنها أنه عليه الصلاة والسلام أمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين، وهذا قد صار من سنة الخلفاء الراشدين، فإن الناس اجتمعوا عليه في زمن عمر وعثمان وعلي، يعني لم يتغير من ساعة ما جمعهم عمر على هذا الفعل، لم يتغير. ومن ذلك أذان الجمعة الأول زاده عثمان لحاجة الناس إليه وأقره عليه. يعني بعد عثمان رضي الله عنه علي لم يلغي هذا الأذان بل استمر إلى زماننا هذا، واستمر عمل المسلمين عليه. وروي عن ابن عمر أنه قال هو بدعة، ولعله أراد ما أراد أبوه في قيام رمضان، أراد البدعة اللغوية يعني أيضا، لعله أراد هذا، أراد أن هو بدعة من باب أن هو بدعة اللغوية يعني. وإلا فإن عثمان جمع الناس على هذا، استمر العمل عليه بعد عثمان. ومن ذلك جمع المصحف في كتاب واحد توقف فيه زيد بن ثابت وقال لأبي بكر وعمر كيف تفعلان ما لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ثم علم أنه مصلحة فوافق على جمعه. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بكتابة الواحد، ولا فرق بين أن يكتب مفرقا أو مجموعا، بل جمعه صار أصلح. يعني الوحي كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام مكتوب ولا غير مكتوب؟ كان مكتوب، فكتابته مفرقا. ما الفرق بين أن يكتب مفرقا وبين أن يكتب مجموع في كتاب واحد؟ مش فرق، بل لعل كتابته في كتاب واحد هذا إيه؟ أصلح، هذا أصلح. وكذلك جمع عثمان الأمة على مصحف واحد وإعدامه لما خالفه خشية تفرق الأمة، وقد استحسنه علي وأكثر الصحابة، وكان ذلك عين المصلحة أنه جمع الناس على مصحف واحد وأعدم بقية إيه المصاحف. وكذلك قتال من منع الزكاة توقف فيه عمر وغيره حتى بين له أبو بكر أصله الذي يرجع إليه من الشريعة، فوافقه الناس على ذلك. ومن ذلك القصص، وقد سبق قول أضيف ابن الحارث إنه بدعة. القصص يعني إيه؟ وعظ، يقعد واحد يعظ ويقص على ناس في المسجد يعني. قال الحسن القصص بدعة، ونعمة البدعة، كم من دعوات مستجابة وحاجة مقضية وأخذ مستفاد، وإنما عني هؤلاء بأنه بدعة، عني هؤلاء وإنما عني هؤلاء بأنه بدعة الهيئة الاجتماعية عليه في وقت معين، الهيئة الاجتماعية عليه في وقت معين. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له وقت معين يقص على أصحابه فيه غير خطبه الراتبة في الجمعة والعشاء. يعني إيه؟ ما كانش فيه مثلا درس معروف مثلا يوم الخميس مثلا كان يجلس معهم في هذا الدرس، او مثلا درس السبت كما يفعلوا مثلا الناس في المساجد اليوم، ما كانش معروف كده تعيين مثلا يوم معين او كده. ومع ذلك الصحابه اجازوا هذا لما فيه من النفع يعني. فيه من النفع. وقد سبق قول قضيف بن الحارث انه بدعه، وقال الحسن القصص بدعه، ونعمه البدعه، كم من دعوات مستجابه وحاجات مقضيه واخذ مستفاد، وانما عني هؤلاء لانه بدعه، عني هؤلاء بأنه بدعة الهيئة الاجتماعية عليه في وقت معين. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له وقت معين يقص على أصحابه فيه غير خطبه الراتبة في الجمع والأعياد، وإنما كان يذكرهم أحيانا وعند حدوث أمر يحتاج إلى التذكير عنده. ثم إن الصحابة اجتمعوا على تعيين وقت له، كما سبق عن ابن مسعود أنه كان يذكر أصحابه كل يوم خميس. مفيش فرق أصلا، مفيش فرق، تمام. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس قال حدث الناس كل جمعة مرة، فإن أبيت فمرتين، فإن أكثرت فثلاثة، ولا تمل الناس. ما فيش فرق يعني، ما فيش فرق بين تحديد الميعاد وعدم تحديده. إيه الفرق يعني بين أن أنا أحدد موعد الناس أو لا أحدد؟ وفي المسند عن عائشة أنها وصت قاص أهل المدينة بمثل ذلك، وروي عنها أنها قالت لعبيد بن عمير حدث الناس يوما ودع الناس يوما ولا تملهم. وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه أمر القاص أن يقص كل ثلاثة أيام مرة. وروي عنه أنه قال له روح الناس ولا تثقل عليهم، ودع القصص يوم السبت ويوم الثلاثاء. قال وقد روى الحافظ أبو معين بإسناده عن إبراهيم بن الجويد قال حدثنا حرملة بن يحيى قال سمعت الشافعي رحمة الله عليه يقول البدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مذمومة، فما وافق السنة فهو محمود وما خالف السنة فهو مذموم. واحتج بقول عمر نعمة البدعة لي. ومراد الشافعي رحمه الله ما ذكرناه من قبل من أن البدعة المذمومة ما ليس لها أصل من الشريعة يرجع إليه، والبدعة وهي البدعة في إطلاق الشرع، وأما البدعة المحمودة فما وافق السنة يعني ما كان لها أصل من السنة يرجع إليه، وإنما هي بدعة اللغة لا شرعا لموافقتها السنة، لموافقتها السنة، لموافقتها السنة، لأن السنة أصلحها. إنها مش لازم توافق السنة في كل الوجوه، إنما لها أصل من السنة ترجع إليه يعني. وقد روي عن الشافعي كلام آخر يفسر هذا، وأنه قال المحدث ضربان ما أحدث مما يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه بدعة ضلال، وما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا وهذه محدثة غير مذمومة. وكثير من الأمور التي حدثت ولم يكن قد اختلف العلماء في أنها هي هل هي بدعة حسنة حتى ترجع إلى السنة أم لا، فمنها كتابة الحديث نهى عنه عمر وطائفة من الصحابة ورخص فيها الأكثر واستدلوا له بأحاديث من السنة، ومنها كتابة تفسير الحديث شرح الحديث كتابة تفسير الحديث والقرآن كرهه قوم من العلماء ورخص فيه كثير منهم، وكذلك اختلافهم في كتابة الرأي من الحلال والحرام ونحوه، وفي توسعة الكلام في المعاملات وأعمال القلوب التي لم تنقل عن الصحابة والتابعين، وكان الإمام أحمد يكره ذلك، كتب تتكلم عن السلوك وأعمال القلوب وهكذا. وفي هذه الأزمان التي بعد العهد فيها لعلوم السلف تعين ضبط ما نقل عنهم من ذلك كله ليتميز به ما كان من العلم موجودا في زمانهم وما حدث من ذلك بعدهم، فيعلم بذلك السنة من البدعة. قال وقد صح عن ابن مسعود أنه قال إنكم قد أصبحتم اليوم على الفطرة وإنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول، إذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول. وابن مسعود قال هذا في زمن الخلفاء الراشدين، ابن مسعود قال هذا إيه؟ في زمن الخلفاء الراشدين. وكتب أن الشيخ قد صح عن ابن مسعود وكتب تحته ضعيف. ماشي مش مشكلة، لكن ابن رجب صححه. ابن رجب صححه. ابن رجب صححه. ها مش هو بيقول وقد صح على ابن مسعود؟ ابن رجب صححه. قال ضعيف ليه بقى؟ ما هو ده ضعيف جميل ده ال قال ضعيف ليه طيب؟ السبب ضعيف أخرجه الدرمي ولكن اسناده منقطع، لم يسمع الأعمش من ابن مسعود. الأعمش عن ابن مسعود؟ لم يسمع الأعمش من ابن مسعود. لكن الأعمش صاحب أصحاب ابن مسعود. والأعمش صاحب إبراهيم وابن الأحوص وغيرهم يعني، وقد يكون له أسانيد أخرى. قال وروى ابن مهدي عن مالك قال لم يكن شيء من هذه الأهواء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، وكأن مالك يشير بالأهواء إلى ما حدث من التفرق في أصول الديانات من أمر الخوارج والرافضة والمرجئة ونحوهم ممن تكلم في تكفير المسلمين واستباحة دمائهم وأموالهم أو في تخليدهم في النار أو في تفسيق خواص هذه الأمة، وعكس ذلك فزعم أن المعاصي لا تضر أهلها وأنه لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد. وأصعب من ذلك ما أحدث من الكلام في أفعال الله تعالى من قضائه وقدره، كذب بذلك من كذب وزعم أنه نزه الله بذلك عن الظلم. وأصعب من ذلك ما أحدث من الكلام في ذات الله وصفاته مما سكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه والتابعون لهم بإحسان، فقوم نفوا كثيرا مما ورد في الكتاب والسنة من ذلك وزعموا أنهم فعلوه تنزيها لله عما تقتضي العقول تنزيهه عنه، وزعموا أن لازم ذلك مستحيل على الله، وقوم لم يكتفوا بإثباته حتى أثبتوا بإثباته ما يظن أنه لازم له بالنسبة للمخلوقين، وهذه اللوازم نفيا وإثباتا درج صدر الأمة على السكوت عنها. نعم الكلام في الصفات التأويل يعني الكلام على ما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قوم نفوا كثيرا مما ورد في الكتاب والسنة وزعموا أنهم فعلوا تنزيها عما تقتضي العقول تنزيها وعنه، وزعموا أن ذلك إن لازم ذلك مستحيل عن الله، فإذا قلت مثلا الله عز وجل له يد لازم ذلك ان مثلا اليد تكون مشابهه لايد المخلوقين، وهذا لازم مستحيل على الله عز وجل، ذلك نفي. وقوله مثلا بالتاويل قل اليد مثلا هي النعمه هي القدره وهكذا، مع ان هذا اللازم اصلا سكت عنه مثلا الصحابه لا يتكلموا فيه اصلا، او مثلا ليس كمثله شيء اللازم لا يلزمنا اصلا، وقوم لم يكتفوا باثباته حتى اثبتوا باثباته ما يظن انه لازم له بالنسبه للمخلوقين، يعني أثبتوا مشابهة الله عز وجل للمخلوقين، وهذه اللوازم نفيا وإثباتا درج صدر الأمة على السكوت عنها. بس يعني اعتقد ان الكلام كده غلط يعني. كلامي انا كلامي انا ليه؟ لان هو بيقول درجه صدر الامه على السكوت عنها. صدر الامه لن يسكتوا. صدر الامه انكروا على من تكلم في هذا وانكروا ان يكون الله عز وجل يشابه الناس المخلوقين او ان الله عز وجل مثلا صفات مؤوله. صدر الامه او تعطيل الصفات مش عارف بقى. ماشي. ومما أحدث في الأمة بعد عصر الصحابة والتابعين الكلام في الحلال والحرام بمجرد الرأي، ورد كثير مما ورد به السنة في ذلك لمخالفته للرأي والأقياس العقلية، هذا أيضا من البدع. ومما حدث بعد ذلك الكلام في الحقيقة بالذوق والكشف وزعم أن الحقيقة تنافي الشريعة زي كما يقول الصوفية، وأن المعرفة وحدها تكفي مع المحبة، وأنه لا حاجة إلى الأعمال، وأنها حجاب الأعمال يعني حجاب، أو أن الشريعة إنما يحتاج إليها العوام، وأنها حجاب يعني الشريعة الأعمال الشريعة حجاب، أو أن الشريعة إنما يحتاج إليها العوام. وربما انضم إلى ذلك الكلام في الذات والصفات بما يعلم قطعا مخالفته للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والله يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. عموما كل هذه الأشياء التي ذكرها هي من البدع أصلا، الكلام في ذات الله وصفاته وأسمائه بما يخالف ما كان عليه صدر الأمة هو من البدع. قال الحديث 29 عن معاذ رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل من جوف الليل، ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه قال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث خرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه ومعمر كذا. وقوله أخبرني بعمل يدخل الجنة قد تقدم في شرح الحديث 22 من وجوه ثابتة من حديث أبي هريرة وأبي أيوب وغيرهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن مثل هذه المسألة وأجاب بنحو ما أجاب به في حديث معاذ. وفي رواية الإمام أحمد من حديث معاذ أنه قال: يا رسول الله، إني أريد أن أسألك عن كلمة قد أمرضتني وأسقمتني وأحزنتني. قال: سل عما شئت. قال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة لا أسألك غيره. وهذا يدل على شدة اهتمام معاذ رضي الله عنه بالأعمال الصالحة، وفيه دليل على أن الأعمال سبب لدخول الجنة، كما قال تعالى: وتلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، فالمراد الله أعلم أن العمل بنفسه لا يستحق به أحد الجنة لولا أن الله جعله بفضل ورحمته سببا لذلك. والعمل نفسه من رحمة الله وفضله على عبده، الجنة وأسبابها كل من فضله ورحمته. يعني العمل أصلا الإنسان إذا فعل عمل عملا فإنما يعمله برحمة الله، ثم الله عز وجل يجازيه به ويدخله به الجنة. وقوله: لقد سألت عن عظيم، سبق في شرح الحديث المشار إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل سأله عن مثل هذا: لئن كنت قد لئن كنت أوجزت المسألة لقد أعظمت وأطولت. وذلك لأن دخول الجنة والنجاة من النار أمر عظيم، ولأجله أنزل الله الكتب وأرسل الرسل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل: كيف تقول إذا صليت؟ قال: أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، ولا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. يشير إلى كثرة دعائهما واجتهادهما في المسألة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام حولها ندندن. وفي رواية هل تصير دندنتي ودندنة معاذ إلا أن نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. وقوله إنه ليسير على من يسره الله عليه إشارة إلى أن التوفيق كله بيد الله، فمن يسر الله عز وجل عليه الهدى اهتدى، ومن لم ييسره عليه لم يتيسر له ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وقوله ألا أدلك على أبواب الخير، لما رتب دخول الجنة على واجبات الإسلام دله بعد ذلك على أبواب الخير من النوافل، فإن أفضل أولياء الله هم المقربون الذين تقربون إليه بالنوافل بعد أداء الفرائض. وقول الصوم جنة، هذا الكلام ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام من وجوه كثيرة، وخرجه في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وخرج أحمد والنسائي من حديث أبي عبيدة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال الصيام جنة ما لم يخرقها. وقوله ما لم يخرقها يعني بالكلام السيء ونحوه. ولهذا في حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ سابه فليقل إني امرؤ صائم. قال بعض السلف الغيبة تخرق الصيام والاستغفار يرقعه، فمن استطاع منكم أن لا يأتي بصوم مخرق فليفعل. وقال ابن المنكدر الصائم إذا اغتاب خرق وإذا استغفر رقع. فالجنة هي ما يستجن به العبد كالمجن الذي يقي عند القتل، المجن يعني الدرع يعني من الضرب، فكذلك الصيام يقي صاحبه من المعاصي في الدنيا، كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا كان له جنة من المعاصي كان له في الآخرة جنة من النار، وإن لم يكن له جنة في الدنيا من المعاصي لم يكن له جنة في الآخرة من النار. قوله الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، هذا الكلام روي عن النبي عليه الصلاة والسلام من وجوه أخرى، فخرجه الإمام أحمد والترمذي من حديث كعب بن عجرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال الصوم جنة حصينة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وقد قال الله عز وجل إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم، فدل على أن صدقة يكفر بها من السيئات إما مطلقا أو صدقة السر. وقوله صلاة الرجل في جوف الليل يعني أنها تطفئ الخطيئة أيضا كالصدقة، ويدل على ذلك ما خرجه الإمام أحمد من رواية عروة بن النزال عن معاذ قال أقبلنا مع النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة تبوك فذكر الحديث ففي الصوم جنة والصدقة وقيام العبد في جوف الليل يكفر الخطيئة. وقد روي عن جماعة من الصحابة أن الناس يحترقون بالنهار بالذنوب، وكلما قاموا إلى صلاة من الصلاة المكتوبات أطفأوا ذنوبهم، وروي ذلك مرفوعا من وجوه فيها نظر. فكذلك قيام الليل يكفر الخطايا لأنه أفضل نوافل الصلاة. وفي الترمذي من حديث بلال عن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وإن قيام الليل قربة إلى الله عز وجل ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء من الجسد. وخرجه أيضا من حديث أبي أمامة عن النبي عليه الصلاة والسلام بنحوه وقاله أصح من حديث بلال. وخرجه ابن خزيمة والحاكم في صحيحيهما من حديث أبي أمامة أيضا قال ابن مسعود فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السر على صدقة العلانية. وقد تقدم أن الصدقة في السر تطفئ الخطيئة وتطفئ غضب الرب، فكذلك صلاة الليل. ثم تلا وكل وقوله ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام تلا هاتين الآيتين عند ذكره فضل صلاة الليل ليبين بذلك فضل صلاة الليل. وقد روي عن أنس أن هذه الآية نزلت في انتظار صلاة العشاء خرجه الترمذي وصححه. وليه كتب النساء الآية 17؟ إيه؟ ليه كتب النساء الآية 17؟ مش كتب عنها تتجافى جنوبهم عن المضاجع السجدة كتب السجدة الآية 16 حتى يعملون النساء الآية 17 دي غلطة؟ غلطة. ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام تلا هاتين الآيتين عند ذكره فضل صلاة الليل ليبين بذلك فضل صلاة الليل. قد روي عن أنس أن هذه الآية نزلت في انتظار صلاة العشاء خرجه الترمذي وصححه. وروي عنه أنه قال في هذه الآية كانوا يتنفلون بين المغرب والعشاء. قال وكل هذا يدخل في عموم لفظ الآية. فإن الله مدح الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع لدعائه فيشمل ذلك كل من ترك النوم بالليل لذكر الله ودعائه. فيدخل فيه من صلى بين العشاءين ومن انتظر صلاة العشاء فلم ينم حتى يصليها لا سيما مع حاجته إلى النوم ومجاهدة نفسه على تركه بأداء الفريضة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن انتظر صلاة العشاء إنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الفريضة. ويدخل فيه من نام ثم قام. ثم قام من نومه بالليل للتهجد وهو أفضل أنواع التطوع بالصلاة المطلقة. وربما دخل فيه من ترك النوم عند طلوع الفجر وقام إلى أداء صلاة الصبح لا سيما مع غلبة النوم عليه لا سيما مع غلبة النوم يعني. ولهذا يشرع للمؤذن في أذان الفجر أن يقول في أذاني الصلاة خير من النوم. يعني كل هذا يدخل في إيه؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وقوله عليه الصلاة والسلام وصلاة الرجل من جوف الليل ذكر أفضل أوقات التهجد بالليل هو جوف الليل. وخرج الترمذي والنسائي من حديث أبي أمامة قال قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. وخرجه ابن أبي الدنيا ولفظه جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أي الصلاة أفضل؟ قال جوف الليل الأوسط. قال أي الدعاء أسمع؟ قال دبر المكتوبات. وقوله عليه الصلاة والسلام ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنانه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنانه الجهاد. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن ثلاثة أشياء رأس الأمر وعموده وذروة سنانه. فأما رأس الأمر يعني بالأمر الدين وهو الإسلام وقد جاء تفسيره في الرواية الأخرى بالشهادتين فمن لم يخر بهما ظاهرا وباطنا فليس من الإسلام في شيء. وأما قوام الدين الذي يقوم به الدين كما يقوم الفسطاط على عمود هو الصلاة. تخلصوا؟ طيب دقيقتين كده وياك. هو الصلاة. وفي الرواية الأخرى وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وأما ذروة سنانه وهو أعلى ما فيه وأرفعه هو الجهاد يدل على أنه أفضل الأعمال بعد الفرائض كما هو قول الإمام أحمد وغيره من العلماء. وقوله ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. قال فأخذ بلسانه فقال كف عليك هذا. هذا يدل على أن كف اللسان وضبطه وحبسه هو أصل الخير كله وأن من ملك لسانه فقد ملك أمره وأحكمه وضبطه. وقد سبق الكلام على هذا المعنى من في شرح الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والمراد بحصائد الألسنة جزاء الكلام المحرم وعقوباته